انا دلوقتي جينرال توكسيكولوجي ده واحد واتنين وتلاتة واربعة، الواحد دي فيها السكن كمان، يبقى كده التوكسيكولوجي الجينرال خلص مع البيستسايد واحد وبيستسايد اتنين، دول مذكرتين. البيستسايد اتنين دي اخرها 13 ورقة، يعني الواحد واتنين 13 ورقة. بعد كده معايا جزء الكوروزيف بويزن والانيمال بويزن، والواد احمد جاب لي النهارده الهيفي ميتال والايريتنت بويزنز والمايكوتوكسين.